بل لو حصل جزء يسير فإن الله تعالى يخلق منه الإنسان، فيكون معنا ما من كل بل من البعض. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.